نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين شريحة أهل النار فيقول جل وعلا: ثم للعطف الرتبي، لأن حروف العطف بعضها يدل على التشريك فقط كالواو، وبعضها يدل على التخيير أو التشكيك أو الشك كأو، وبعضها يدل على التراخي الزمني كثم، وبعضها يدل على التعقيب مباشرة كالفاء، وبعضها يدل على الإضراب كالبل، ما جاء محمد بل زيد وكذلك لا. فهذه الحروف أحيانا المعنى التي تكون له تخرج عنه لمعنى آخر، فهنا للرتب كما قال هناك: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال هذا للبعد بين المعنيين، هو خلقهم ثم يعبدون غيره، هذا شيء بعيد. أيوة، فيأتي أحيانا لمعاني أخرى. هنا يقول: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أيها الضالون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ثم يعني عطف رتبي، الضالون جمع ضال، والضال هنا الكافر، هنا الضال الكافر. والضلال في القرآن استعمل لأربعة معاني، المعنى الكثير الكفر ولقد ضل قبلهم، المعنى الثاني الذهاب عن الحقيقة، أن يكون الإنسان يفهم غلط، ضل عن الطريق أو ضل عن المسألة فلم يفهمها. ومنه قول أبناء يعقوب ليعقوب: تالله إنك لفي، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لازلت ترى أن يوسف أنه حي. وبعدين الأمر الثاني: نحن عشرة وهو واحد، تتعلق به عنا، هذا خطأ كبير. والضلال بمعنى الذوبان، ضل الشيء إذا ذاب، ضل الملح والسمن في الطعام، ومن قول الشاعر: وقالوا فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ولائل. ومن قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض ذبنا واضمحللنا ورمت. نعم. الرابع النسيان، كما قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن يقول هنا: إنكم أيها الضالون الكافرون الذاهبون عن الحقائق وعن فهم الأمور. نعم، إن أيها الضالون المكذبون بآيات الله وحججه وبوحدانية الله وربوبيته وألوهيته، المكذبون عياذا بالله. والتكذيب بالأمور المعروفة بالضرورة من الدين كفر. من كذب بشيء من الدين معروف بالضرورة كالصوم، قال الصوم رمضان غير واجب، أو الصلاة غير واجبة، أو الحج لا يكون لمكة، أو يقول يعني المسائل البديهة، من ينكر هذا يكفر، يكون كفر. أما المسائل اللي ما هي واضحة هذه من أنكرها لا يكفر لأنه ما يكون. أما المسائل اللي يعني من أنكر شيء بديهي بالدين يقال هذا كافر. والدين أي شيء يثبته لا بد أن يدلل عليه بأدلة تجعل العاقل يسلم. أي قضية يدعو لها الإسلام لا بد أن يحشد لها من الأدلة ما يجعل العاقل يقتنع. ولذلك أكثر شيء في القرآن الدلالة على إلهية الله ووحدانيته. أكثر شيء من الأدلة في القرآن هو الأمر بعبادة الله وبوحدانيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأنه هو الذي ينبغي أن يطاع ويخاف ويرجى، وأن يفرح الإنسان بطاعته ويحزن بمعصيته. لذلك هذا هو أكثر شيء في القرآن. ولذلك من جمال القرآن وإعجازه وجلاله أنه لما جاء بموضوعات القرآن ملخصة في الفاتحة، كل موضوعات القرآن في الفاتحة وهي سبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذه الموضوعات السبعة تدور في القرآن وهي جاءت ملخصة في الفاتحة. ثم بين طوائف سكان أهل الأرض ثلاثة لا رابع لهم: مسلم وكافر ومنافق. ثم بين صفات كل طائفة وأعمالها وجزائها. ثم نادى الطوائف الثلاثة. فالقرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. يا أحبتي، ديننا دين راقي جميل ممتاز، لكن لا بد أن نصحبه، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نعطيه الوقت. فلما جاء بالطوائف الثلاثة ناداهم قال: يا أيها الناس، أي يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون. وأتى بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم، هي أول أمر في المصحف. وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. هذه الستة لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. أرأيتم الإعجاز؟ أرأيتم الإقناع؟ أرأيتم الجمال؟ أين نحن من هذا؟ لذلك ديننا لا يمكن أن يقاوم إلا أن نجهل أو نسكت. الإسلام يقاوم بأمرين: التجهيل أو التكميم. ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بهذين الأمرين. أما إذا فهم الإسلام وبين العالم يدخل في الإسلام. إذن كثيرا ما هذا القرآن قائم على وحدانية الله، ولذلك أكثر كلمة في القرآن الله، لأنه كلام الله وأنزل من عند الله، ويريد خلقه أن يعبدوه وأن يخافوا مما حذرهم منهم، ويريد لهم النجاة. يعني يقول تعالى: ثم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحريم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. أيوة، هذه أوصاف أهل النار يوم القيامة، وهذه هي ضيافتهم عندما يدخلون النار نزلهم. لما ذكر أهل الجنة وما أعد الله لهم من حور العين والكرامة والعزة والرفعة، ذكر ما أعد لأهل النار من العقوبة والإهانة والنكال ليتتميز الصفوف ولينجو كل واحد يريد النجاة. والله يقول: أعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه الوقت فينجو بنفسه. لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي الواضح الذي لا لبس فيه. يقول تعالى: ثم أيها الضالون، أي إلى أيها، لأن يا حرف نداء والضالون فيها أل، والمنادى يكون معرفة، وأل معرفة، وإدخال المعرفة على المعرفة هذا فيه ثقل في النطق، فجاءوا بأي الفصل بين يا النداء وبين ما فيه أل. إلا الله وشد يا اللهم يا اللهم أو يا الله تنادى فيها الله. أما الثاني يقول يا أيها، يا أيها النبي، يا أيها الناس، أيها الضالون، أيوة، فيقال أي وصل للنداء، لأن يا تكون معرفة والمعرفة وراء معرفة، فجاءوا بأي عشان يحول بينهم لكي الكلام لا يكون ثقيل. نعم. المكذبون الكافرون الضالون لآكلون من شجر من زقوم، أعوذ بالله. شجر الزقوم هذا، الزقوم هذه شجرة تخلد في وسط النار، وقريش قالت الآن ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، النار تحرق، كيف الشجر ينبت في النار؟ لا يدروا أن أمر الله إذا قال لشيء كن فيكون. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. رؤياه للأنبياء ليلة الإسراء وما رأى، وقال ذهبت إلى بيت المقدس وجئت، وقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم لأنها تخرج في النار، نرجو الله السلام والعافية. فقالوا لأبي بكر قال إن قال ذلك فأنا أصدقه، فسمي الصديق رضي الله عنه. نعم. لآكلون من شجر من زقوم، والزقوم هذا والضريع إذا أكل منه يزيده جوعا ويزيده عطشا، فينشب في حلقه فلا يدخل ولا يخرج، ويكون هذا الشراب والأكل عذاب على عذاب، فمن عذاب إلى عذاب إلى عذاب. وهذا إخبارا به، هذا أخبر الله به ليحذر الخلق من أن يكونوا من أهل النار، للتخويف من النار. لآكلون من شجر من زقوم، أعوذ بالله، هذا الشجر الذي مر وينشف في الحلق ويزيد الجوع ويزيد الألم عياذا بالله، فمالئون من يمتلئ بطونهم من هذا الذي هو يزيدهم في الألم وفي العقوبة عياذا بالله، فشاربون عليه من الماء الحار المنتهي حرارته، وقدت عليه النار آلاف السنين وهو يغلي، فشاربون من النار من الماء الحار جدا، فشاربون شرب الهيم جمع أهيم، والهيام داء يصيب الإبل في بطونها، فكلما شربت ازدادت عطشا حتى تهلك، تشرب وهي تعطش، تشرب حتى تموت، وهم كلما أكلوا وشربوا منها لا ازدادوا عطشا وجوعا، نرجو الله السلام والعافية. ويقال لهم في جهنم هذا طعامكم عند دخولكم للنار، عند نزولكم في النار. النزل يقال النزل والنزل، يقال للطعام الذي يعطى للضيف عند نزوله يقال له النزل، نرجو الله السلام والعافية. نعم. وعياذا بالله في الآية الأخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عياذا بالله، يصب على رؤوسهم الحميم، يصهرون عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك لا يوجد ذل ولا خسارة ولا ويل مثل أن يدخل العبد النار، ما في شيء مثل النار. ولذا ينبغي للإنسان أن يدعو أن الله تعالى يثبت قلبه على الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، إنسان يسأل الله التثبيت ويبتعد عن موارد العطب، السخرية من الدين والسخرية من أولياء الله والاستهتار والمجاهرة بالمعصية والأمن من مكر الله وعدم الخوف. هذه أمور خطيرة جدا. فالعبد إذا ابتلي بشيء من هذه الذنوب فليستثر بستر الله، لا يظهر الذنب للناس. يا إخواني، الناس يشهدون عليك، فإن عملت ذنبا استره وتب إلى الله ولا تخبر أحد بأي ذنب عملته، يشهد عليك. ولذلك المجاهرة خطيرة جدا. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هو الواحد الذي يعمل الذنب في الليل ويجي للناس يقول لهم أنا البارح عملت وسويت. لا تفعل. فشاربون شرب الهيم عياذا بالله، يعني شرب الإبل إذا أصابها الهيام تشرب ولا يزول العطش حتى تموت. ويقال لهم هذا طعامكم وشرابكم وقت نزولكم في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. نحن خلقناكم. هذه مخاطبة لهم. نحن أي الله تعالى العظيم المعظم نفسه. أيوه، نحن ضمير الجماعة وضمير المعظم نفسه. نعم، خلقناكم أي أوجدناكم من غير احتياج إلى شيء. آدم جمعناه من التراب وجعلناه طين، ثم جعلناه لازب، ثم جعلناه حمأ، ثم جعلناه صرصال، ثم صورناه ونفخنا فيه الروح. وأطوار آدم معروفة، والله تعالى سلط عليه الشيطان وجعله يجري من الإنسان مجرى الدم، وحذرنا ربنا من الشيطان ومن جنده وذريته، وجعل علاج الشيطان للاستعاذة بالله منه والتحصين بالسور والآيات والأدعية الواردة في ذلك. فيلتجئ العبد لربه ليحصنه من الشيطان. نعم، من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مساء لا يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم. من قرأ آية الكرسي مات محصنا من الشيطان. من قرأ سورة البقرة شردت عنه الشياطين والبطلة. والله يقول وننزل من القرآن، فنحن ينبغي أن نتنبه لمصالحنا. نعم، نحن أي الله جل وعلا يقول نحن خلقناكم أيها المخاطبون، فهل لا تصدقون أننا خلقناكم وأننا أوجدناكم وأننا صورناكم وأننا دفعنا عنكم وأننا أعطيناكم؟ خلقناكم أوجدناكم، فهل لا تصدقون؟ ثم بين النشأ بعد آدم، كيف خلقنا الله، ثم قال إيش؟ أفرأيتم ما تمنون، أخبروني ما يمنع من الماء في الرحم حين اتصال الذكر بالأنثى؟ أأنتم الذين تغيرون ذلك الماء القليل من طور إلى طور إلى طور إلى طور حتى يكمل؟ ما الذي يفعل ذلك؟ ولذلك صاحب الأجنة الذي كان في كندا قبل سنوات، أيوة، بروفيسور مور، لما رأى كلام القرآن عن أطوار الجنين قال هذا الكلام لا يمكن يكون إلا جاء من الوحي، لأن هذا قبل 1000 سنة وهذه الأمور ما عرفت إلا الآن ودخل في الإسلام. ولذلك في كتيب ترجم العلم يدعو إلى الإيمان، يمكن تجد العلم يدعو إلى الإيمان. واحد دخل الإسلام بسبب الفيزياء، واحد بسبب الكيمياء، واحد بسبب الرياضيات، واحد بسبب الحساب، العلم يدعو إلى الإيمان. المؤلف أيوة ترجمة أحمد زكي يقول لكم. المهم الكتاب موجود أنا بعيد. فديننا كل ما تطور العلم كل ما ظهر أنه حق بخلاف التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فهذه الكتب نسخت العهد القديم والجديد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولو اتبعت اليهود والنصارى دينها لدخلت في الإسلام، لو اتبعوا النصرانية الصحيحة لقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو اتبعوا اليهودية الصحيحة لقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن دينهم يدعوهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى سينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلغزون من هو الذي أفضل من أبي بكر وعمر ومن الصحابة وهو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عيسى لأنه ينزل حاكما بشريعتنا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بعد نزوله على أصح التفاسير. ولذلك نبي الرحمة في مسلم حديث أخرجه مسلم وأخرجه غيره، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. في بعض الروايات ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلوص الفتية من الإبل، الشابة من الإبل يقال لها القلوص. هل يعقل في جزيرة العرب لا يسافر على الإبل؟ النووي ما فهم الحديث ولا الشراح أول، قالوا هذا بين النفختين وإذا العشارة عطلت. والآن القلاص يسعى بها ولا يسعى عليها، فآخر الحديث تحقق الآن، فأوله يمكن أن يتحقق أي وقت. فهذا الدين دين صح 100%، والدليل على ذلك أن أعداء الإسلام كثر وأذكياء ويخططون لإيجاد الخلل فيه، وهذا الكتاب لا يمكن يقول فيه خطأ، لا في التاريخ ولا في الطب ولا في الأخبار ولا في التشريع ولا في الأحكام ولا في التربية ولا في ما يدعو إليه. ما يقدر واحد يقول في هذا الكتاب خطأ. أفيه دليل وبرهان أكبر من هذا؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يأتي بكتاب ويقول هذا الكتاب تبيان لكل شيء، ويبرهن على أنه تبيان لكل شيء بعد ذلك، ولا تقع مشكلة على وجه الأرض إلا وهي مبينة من انتشاء الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عجيب. ولذلك أمانة فينا أن نجتهد وأن ننقذ البشرية. أمة الإسلام لا بد أن تنقذ العالم من النار، وأن نوضح لهم جمال هذا الدين وحسنه، وأن الحل فيه، الحل في الإسلام، وكل شيء ينهى عنه الإسلام يوجد ضار. لحم الخنزير ثبت طبيا أنه يضر بالمعمل بالتحاليل، الدم ثبت علميا أن المسفوح أنه يضر، الخمر ماذا يفعل بالناس ويهلك. ولذلك لا يحرم شيئا إلا وجدوه ضارا، ولا يمر بشيء إلا وجد نافع. الآن قالوا لا يوجد شيء أقوى للجسم من الصلاة، قالوا الجسم هذا الذي خلقه الله أكبر شيء يقوي الجسم ويحفظه أن يباشر المسلم الصلاة على الطريقة المشروعة بها. لا يصيبك آلام في الظهر ولا في الأعصاب، ويبقى جسمك قوي وتبقى منشرح وتبقى في غاية السعادة. اكتشفوا قريبا أن هذا العرق الذي في الجبهة وضوعه على الأرض يزيل الكآبة والحزن. هذا الدين أمر عجيب. وضع الجبهة على الأرض قالوا من أكبر أسباب إزالة الكآبة والحزن أن تضع جبهتك على الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربه. وبعدين من أكبر أسباب الرزق الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة لا نسألك رزقا الله يرزقك. دين عظيم ما رأيت أجمل من الإسلام، ويحل المشاكل ويجلب السعادة ويجلب الرفعة ويجلب العزة. وإذا كنت متمسكا بالدين وجاءك شياطين الإنس والجن يريدون أذيتك والإيقاع بك دفعهم رب العزة والجلال عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلا بد أن نتعاون ونتعاضد ونتكاتف على أن نصحب ديننا، لا بد أن نتعاون وعلى أن نظهره للعالم جمال هذا الإسلام في حياتنا، وأن نتمثله في مشيتنا ولبستنا ونومتنا وقومتنا وفي تعاملنا. ولا بد أن نتعاون على أن نحل مشاكلنا بالصلح. أكرر والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. كل مشكلة ناشئة عن مال وجاه. لا، هذا كلام قريب وسهل. كل مشكلة تقع وراها مال وجاه، فيكون من ثقافتنا التنازل عن جزء من مالنا وجاهنا لإخواننا، فتأتي بيننا الألفة والمحبة والصداقة. ولذلك الآن أروني إنسان مات عنده مال كثير إلا ذهب الورثة إلى القاضي، إلا إذا كانت هذه الورثة ناس نبلاء فضلاء. أي إنسان يموت وعنده مال كثير لا بد الورثة يذهبون لماذا؟ إلى القاضي. إلا إذا كان الورثة أصحاب نبل وفضل، قالوا يا أخي كل واحد يتنازل عن الثاني ويحلوا إشكالاتهم. لكن في الغالب يذهبون ماذا؟ لأن التنازل لا بد أن نتعود عليه. يا أخي التنازل عن جارك، جارك ظلمك، التنازل عن زوجك ما أطاعتك، التنازل عن ولدك، التنازل عن صديقك، التنازل عن شريكك. فلا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل. هذا التنازل بركة، لأنك أنت إذا تنازلت رفعك الله. الحسن بن علي ماذا قال جده لأمه صلوات الله وسلامه عليه؟ إن ابني هذا سيد. لماذا سيد؟ وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كم حقن الحسن بن علي من الدماء، كم الرفعة اللي صارت للحسن ومناقب. فيا أحبتي لابد أن نعلم أن الفضائل لا تنال إلا بالبذل. الفضائل منوطة بالتعب، الفضائل لا تنال إلا بالتعب. فمن رام الفضائل فليتعب في نفسه وماله، يبذل من ماله ونفسه، عند ذلك يكون من أهل الفضائل. أما الذي يريد ماله له وجاهه له ونفسه له وراحته له، إذا دخل أو خرج لا قيمة للإنسان إلا بما يبذل. ولذلك ربنا يقول وقل اعملوا، ويقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد تعب. إذن يا أحبتي العالم في حاجة إلينا، والله أعطانا كنزا وهو هذه الشريعة، فلا بد لنا أن نتعاون لإيصالها للناس، ولا بد أن نرفق بأنفسنا ونحل مشاكلنا، وتكون عندنا ثقافة التعاون. ربنا يقول وتعاونوا، ثقافة التحابب. نبي الرحمة يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ثقافة التكافل. ما الذي يضر من أعطاه الله سعة أن يجعل معهد للتدريب لكل أبناء المسلمين الذين يحتاجون للتدريب، معهد للتدريب. أنت ما الذي تريد؟ تتدرب على حسن الخلق، تتدرب على التواضع، تتدرب على الصبر، تتدرب على أنك الصنعة اللي تعرفها تتقنها، تتدرب على الأمان، تتدرب على خوف الله. نحن الله أعطانا موارد العلم لنتعلم ولنشكره، وما رأيت شيئا أنفع من التدريب. أنتم الآن ترون الدواب، الدابة تقول لها ترفع أرفعي رجلك، ترفع رجلها بالتدريب. ما رأيتم الفيلة كيف يدربون، والخيل كيف تدرب، والجمال. فكيف الإنسان؟ فنحن نتدرب على الفضائل: الصبر، إخلاص النية، صفاء القلب، محبة المسلمين، التواضع، عدم ضياع الوقت، البذل. نتدرب على الفضائل بعدين. ولذلك ديننا أعطانا جرعات لازم نهتم بهذا الجانب. إن الله كتب الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فلا بد أن نحسن وأن نكون في المكان اللائق بنا. أمة تتكون من 1,700,000,000 في المحافل لا تستشار في خصوصيات أمورها، هل يعقل هذا؟ 1,700,000,000. الله قال أعدوا، هل أعددنا؟ الله قال وتعاونوا، هل تعاوننا؟ الله قال ولا تنازعوا. إذن مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهك. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله قال أوفوا بعهدي، والله قال إن الله لا يخلف الميعاد. أرأيتم ما أسهل الأمر وأقربه؟ قد يقول بعضكم هذا الكلام كبير. كل واحد منا يتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، هذا يكفي. كل واحد منا لا يؤذي جيرانه، كل واحد منا يربي أبنائه، كل واحد منا لا يرابي، كل واحد منا لا يغتاب، كل واحد منا لا ينمم، كل واحد منا لا يتخلف عن الجماعة. بس كل واحد منا يتمثل الدين يكفي هذا. كل واحد منا يتمثل الدين، وإذا لم يستطع ربنا يسامحنا. فإذا فعلنا هذا الله رفعنا وأعزنا وبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا، وإذا عشنا نذكر بالخير، وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. بس كل واحد منا يتمثل الدين في لبسته وفي مشيته وفي قولته وفي نومته وفي سفرته وفي قعدته وفي جلسته. كل واحد منا يتمثل الدين، بس ما قال الدين يفعله، وما نهى عنه الدين يفعله. فإذا فعلنا ذلك والله لو اجتمع علينا أهل الأرض لينالوا منا ما استطاعوا. إذا كنا أولياء الله وعبيد الله، هل يستطيع أحد أن يصل إلينا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع مدافعة بعد مدافعة. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. لكن نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمهمون. الله جعل بيننا وبينه صفقة، نحن نريد الثمن والمهمون، هذا ما يمكن. نريد الجنة بدون عمل، ما يمكن. نريد العلم بدون أن ندرس، نريد الغناء بدون أن نتاجر، نريد الأولاد بدون نتزوج. لا، أي شيء تريد قم بالأسباب. أوفوا بعهدي، فلازم يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب يا أحبتي. وثقوا تماما أن ربنا كريم وقادر وغني، وإذا سرنا على الطريق المرسومة والله يؤمنك في الدنيا ويعزك في الآخرة ويعطيك سؤلك، وتكون سعيدا في الدنيا، وإذا مت فرحت فرحا لا وراء وراءه. لن يفتح لك من قبرك نافذة إلى الجنة ويقول هذا منزلك في الجنة، فتكون في القبر يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة عشان تذهب إلى منزلك. بخلاف صاحب الإجرام، يا ربي لا تقيم الساعة. فيا أحبتي لا بد أن نعرف مصالحنا وأن نتنبه لها وأن ننفذ الأوامر. ونجتنب النواهي وأن نرفق ببعض. نرفق ببعض يا أخوان، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، المؤمن كالمؤمن كالبنيان. وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوج العالم لأن تتمثل الأمة دينها، ما أحوج سكان الأرض لأن يتمثل المسلمون الإسلام. أفرأيتم ما تمنون، أي المني هو المادة اللي يخلق منها، وهي النطفة، وهو ماء قليل مهين، فيقع في رحم الأنثى فيتصل بمادة تخرج من الأنثى، وبعدين يتكون منه خلية، هذه الخلية تكبر وتكون أطوار، بعدين يأمر الله عليه يكون رجل أو يكون ثور أو يكون جمل أو يكون فار. ولذلك يقال إن أحد الذين يشتغلون في المختبرات جلس ربع قرن 25 سنة يتابع هذه المادة وينظر فيها وكيف أطوارها. قال أنا لا أدري، لكن متيقن أن في قوة هائلة فوق هذا الكون تأمر على هذه المادة. الله قال فمن يخلق كمن لا يخلق، قال هذه المادة في قوة هائلة تأمر عليها، هذه القوة لا يوجد أقوى منها، لأن تقول لهذا كن جمل، هذا كن فأر، هذا كن ثور، هذا كن خروف، هذا كن تيسن، هذا كن صرصار، قوة هائلة تأمر على هذه المادة. قال الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: نطفة، علقة، مضغة، لحم، عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا وبعدين كم عملية تجرى للإنسان في بطن أمه وهي تفرح وتمرح؟ العين والسمع والفم والأصابع، والأصابع تشد بالأظافر ويجعل الإبهام بعيد عشان يحل ويعقد. لو جعلت اليد كيد البعير مقرونة ما يقدر يعمل الأشياء الدقيقة، أشياء الدقيقة، إذا كانت اليد كيد البعير كيف يحل ويعقد؟ ولذلك قادرين على أن نسوي، نجعل بنانه مقرونة هكذا، أصابع مقرونة كلها كيد البعير، ما يحل لا يعقد، على على على القول الراجح. وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ما يقال فلان جرى البارح مسكين وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أعطاك هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وجعل تحتها عين عذبة تسمى الريق، تجم ويبين لك ما يجيس في صدرك، علمه البيان. وإن تعدوا نعمة الله، وجعل الرئة التي فيها التنفس جعل مادة لزجة في الأنف تمسك الغبار اللي يذهب للرئة، وجعل في الأذن التي لا غطاء لها مادة تجفل الحشرات، هذه المادة التي في الأذن إذا قربت الحشرات منها تنفر منها، ماذا الصملاخ هذا ينفر منه الحشرات، تدبير عجيب. وجعل الكرش الضعيفة عندها الأيدين والبصر أمامها، لأنه يمكن أي شيء يشقها، يمكن أي شيء يشق لك الكرش لأنها ضعيفة. والظهر ما عنده عيون يتحمل الركل ويتحمل الضرب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. ثم قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذا الصنع وعن هذه القدرة الهائلة. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. نعم، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل الله الخالق، أنتم جل وعلا الخالقون. نعم، نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، والذي خلق وأمات قادر على أن يحيي وأن يدخل الجنة وأن يدخل النار، فانتبهوا قبل أن يفوت الأوان، انتبهوا. نحن قدرنا بينكم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لا يستأخرون ساعة. الواحد انتهى أجله، ما فيه ولا شيء، ينام. واحد يمرض ويسقط من الطائرة ويسلم، يسقط في البحر ويسلم. الأولاد الذين كانوا في الطائرة، ولما دخلت الطائرة دخلت معها بجزء من جسمها، فسقط ولدان في البحر، فجاءهم صياد ومسكهم، وبعد 7 أشهر أو 8 أشهر جاءوهم أهلهم سلموا، لأن العمر ما انتهى. أما إذا انتهى الأجل مهما جاءوا، واحد انتهى أجله، لو يأتي أهل الأرض لينقذوه لا يستطيعون، خلاص شريط وينتهي. وما نحن، ما يفوتنا أحد ولا يغلبنا أحد ولا يسبقنا شيء، وكل ما أردناه يكون. فمن أراد أن ينفذ من تحت سلطتنا لا يستطيع، لأننا لا تسقط ورقة إلا نعلمها، وكل شيء أردناه نقول له كن فيكون. فما فيه إلا الله، كل شيء يعلمه وكل شيء أراده يقول له كن فيكون. ومن هذه صفاته، ينبغي للعاقل أن ينفذ أوامره وأن يجتنب نواهيه ليسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. نعم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم، نحن قادر على أن نبدلهم. الإنسان يجعله قرد، يجعله خنزير، يجعله جمل، أو ينشئهم نشأ جديدة على غير هذه النشأة، كما سينشئ أهل الجنة وأهل النار نشأة لا يفنون فيها. ضرس الكافر في النار كجبل أحد، الخلية تكبر حتى كل جزئية تنال النار، وكلما نضجت جلودهم. وهذا إعجاز قرآني، لأن الألم في الجلد. نعم، ولقد علمتم النشأة الأولى فكيف تنكرون البعث؟ فلا تتذكرون وتتأملون بأن الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على أن ينشأ النشأة الثانية، كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم.